أما شفت لكم امبارح راجل ولا كل الرجالة ايوة طول بعرض بقيمة انما ايه يا ما كان نفسي ابقى زي ما انت بتقول كده يا سعيد. طب ايه يا صار هو انت فكرة الشكل هو كل حاجة ايه امال ايه يا ابو سالم ده عمل عمايل في الخلق امبارح ده خلك كبير فيهم ما يبانش مش المهم يقدر يعمل ايه وبس المهم انه يعمل حاجة ليها قيمتها انت صعبت الحكاية كده قوي يا ابو سالم قول لنا كده واحدة واحدة ايه اللي تقصده استنى بس استنى بس لما تكمل استنى استنى كمل كمل يا ابو سالم اسمع اسمع انت وهو اسمع استنى ما يقول احنا قلنا مش المهم انك تهت في الناس وتخوفهم المهم انك تعمل حاجة لها قيمتها يعني خد مثلا عندك الملك داود كان اصغر واحد في اخوات يعني اي واحد منهم كان احسن منه ويعرف عال قال يدوب راعي غنم ويعرف شوية مزيك لكن شوف بقى ربنا عمل به ايه عمل ايه قول يا ابو سالم عمل كتير هقول لك ايه ولا ايه طب ايه رأيكم يا رجالي تكون دي حكاية النهار دي ماشي يا ابو سالم ماشي يا رجالي ان كانت دي رغبتك ايه رغبتك ايه رغبتك ايه رغبتك طب ما تجيبوا لنا الشاي بقى انتوا عارفين من قصة صمويل النبي ان ربنا ما كانش راضي عن شاول بسبب اعماله وكان صمويل كمان متضايق فربنا كلمه وامره يروح عند واحد ساكن في بيت لحم اسمه ياسر وقال ربنا لصمويل انه هيعين ملك على الشعب من بيت ياسا ده لكن صمويل قال لربنا ازاي بس اروح لبيت ياسا عشان اختار ملك ده لو شاول عرف هيقتلني لكن ربنا رد عليه وقال له ياخد معاه عجل يقدمه ذبيحة لله ويدعي ياسا يحضر تقديم الذبيحة وقال ربنا لصمويل كمان انه هيعرفه ايه اللي لازم يتعمل عشان يختار الملك اللي هو راضي عنه وراح النبي صمويل على بيت لحم ولما اهلها شافوه يا ترى انت جاي للسلام ولا للسلام طبعا انا جاي عشان اقدم ذبيحة لله وانتوا كمان استعدوا وتعالوا معايا استعد الناس وجوم عشان يحضروا تقديم الذبيحة وكان من ضمنهم ياسا وولاده وأول ما شاف صمويل ولاد ياسا أنت مين؟ أنا إلياب إلياب ابن ياسا أكيد هو ده اللي ربنا مختاره يبقى ملك لكن ربنا قال لصمويل إنه ما يبصش للشكل ولا للوش ولا للطول والعرض مش بيبص زي ما الناس بتبص الناس بتبص على الشكل والمنظر لكن الله بيبص للقلب أما ياسا فكان بيجيب ولاده ويوريهم لصمويل وادي ابي نداب وده شمة وده لغاية ما صمويل شاف ولاد ياسا السبعة لا لا لا لا لا لا ولا واحد من دول امال ازاي ربنا مختار واحد من ولاد ياسا يا ياسا ولا واحد من دول هو اللي ربنا مختاره انت عندك ولاد تاني انا لسه ما شفتهمش مفيش بقى غير الصغير اهو بيرعى الغنمات طب ابعت حد يندهله عشان انا مش هرتاح لغاية ما اشوفه خد يا ابني روح اندهلي داود تلاقيه هناك مع الغنم قول له ابوك عايزه وجي داود واول ما صمويل شافه ارتاح له وربنا كلمه وقال له يقوم يمسحه بالزيت عشان يبين ان هو ده الملك اللي هو اختاره وفعلا خد صمويل الزيت ومسح داود قدام اخواته ومن يومها وروح ربنا كان مع داود وبيديله قوة وحصل ان شاول ابتدى يتعذب عشان ما بقاش ربنا معاه زي الاول، وكمان كان فيه روح شرير بيهاجم. اكيد يا مولاي ده روح شرير بيعذبك، ليه ما تخليش خدامينك يدوروا لك على واحد من اللي بيضربوا على عود كويس، وتخليه يجي يضرب لك كل ما الروح الشرير يهاجمك؟ نعم يا مولاي، ده حتى يهديك ويريحك. فكره، ليه ما نخليش الحرس يدوروا لنا على واحد بيضرب عود كويس؟ يا حراس سمعا وطاعة يا مولاي. تلفوا البلد، ما تخلوش مكان ما تلفوش فيه لغاية ما تلاقوا لي واحد بيضرب عود كويس وتجيبوه لي هنا وام. يلا ما عندناش وقت نضيعه. يلا انا عارف واحد ما فيش بعد كده في ضرب العود. اسمه داوود ابن ياسة اللي من بيت لحم، ده غير انه بطل شجاع في الحرب وفصيح فصاحة ما فيش زيه، وشكله جميل جدا كمان، ده غير ان ربنا معاه. هتقولي حالا. مولاي الملك شاول قدام جلالتك داوود بن ياسر. باين عليه شاب ممتاز، انا هخليه حامل سلاحي. ابعتوا حد يبلغ ابوه ياسا ان عايزه يفضل معايا هنا. وفي يوم من الايام الروح الشرير اللي بيهاجم شاول نزل عليه لما خلاه. الحقوني مش مستحمل. فين داود الحقوني بداود. وجه داود حالا وضرب على عود شاول. الخدمة وتحت الأمر. وحصل مرة إن الأعداء جمعوا جيوشهم عشان يحاربوا شاول وجيوشه في حتة اسمها وادي البطن قريبة من بيت لاح، وكان كل جيش منهم معسكر على جبل قدام التاني. قام خرج من جيش الفلسطينيين واحد ضخم كان طوله يجي 3 أمتار، وكان لابس لبس الحرب من خوذه لدرع، وكان ماسك في ايده رمح زي النول بتاع السجاد، وكان متسلح بطريقة تخلي العلم تخاف منه وتهرب. الراجل ده كان اسمه جليار. يلا مدام جيتوا تحاربوا يا بتوع شاول، انتوا هتولي واحد يبارزني، انغلبني كلنا نبقى عندكم عبيد، لكن انغلبتوا وطبعا هو ده اللي هيحصل، تشرفوا عندنا وتبقوا انتوا العبيد عندنا. وانا بتحداكم يا بني اسرائيل، ان لقيتوا في وسطيكم حد يقدر يبارزني. يا نهار ابيض، الراجل ده شكله من غير مبارزة ولا حرب يدوخ الواحد. الظاهر ان احنا مت خلاص. هروح من الجدع ده فين؟ ده صوته بيهز جبل. وفضل الحال على كده، كل يوم كان جليات يخرج قدام جيش شاول يضيق ويزل فيهم. قعد على الحال ده كتير، 40 يوم، لغاية ما في يوم داود كان واخد لإخواته الكبار اللي في الجيش مع شاول أكل، وشاف جلياط وسمع الكلام اللي بيهزأ به شاول وجيشه، وشاف إن كل الجيش بيخاف من جلياط. قام داود سأل واحد من العساكر، تفتكر اللي يقتل جلياط ده ويريح الناس منه ومن كلامه اللي زي السم يستحق إيه؟ الملك قال انه هيدي مكافأة من غير حساب للي يقتله، وكمان هيجوزه بنته ويعزيه هو واهله من الضرايب والسخن. اللي جابك هنا يا سي داوود؟ انت مش هتبطل الغرور اللي انت فيه ده؟ سايب الغنم لمين؟ ايه يا الهاب، اصحى لو ما كنتش اخويا الكبير وعارفني انا مغرور ولا يعني سؤال حرم؟ يا جلالة الملك شاوي، داود الراعي ده اللي جلالتك عارفه اللي بيضرب على العود، عمال كل شوية يسأل عن المكافأة اللي ياخدها اللي يقتل جلياط. داود الراعي؟ ها، ده أصغر واحد في اخواته. معقولة؟ طيب هتهولي داود يا جلالة الملك. تعال يا داود، ايه الحكاية؟ انا سامع انك مشغول بحكاية المكافأة اللي عملتها للي يقتل جوليات. تكونش مش المفروض يا جلالة الملك نخاف من جوليات ده؟ انا مستعد حربه. انت انت يا داود عايز تحارب جوليات؟ انت ناس انت قد ايه وهو قد ايه، ولا ما انتش واخد بالك ان انت راعي غنم صغير وهو قايم نايم في الحرب من صغره؟ انا هقول لجلالتك على حكاية حصلت معايا وانا برعى الغنم. قول يا داود، سمعني. مرة هجم على الغنم اسد ودبة وخطفوا مني خروف، وهرب الاسد والخروف في بقه وانا وراه لغاية ما حصلته وخلصت الخروف من سنانه. قام هجم عليا، رحت ماسكه من دقنه وهاتك يا ضرب فيه لغاية ما مات، وبنفس الطريقة موتت الدبة كمان، وانا هعتبر جوليات زي واحد منهم لانه بيتكلم بطريقة وحشة جدا على جيوش شعب الله الحي. يا داود انا مش عايزك تبقى تفتكر ان الحكاية سهلة، شعورك كويس اوي، لكن ده مش كفاية عشان تغامر المغامرة دي. انت فاهم لو غلبك هيحصل ايه؟ انت هتضيع طبعا، لكن الاهم ان الجيش كله والشعب هيبقوا عبيد للفلسطينيين. يا جلالة الملك، الرب اللي انقذني من الاسد والدب يقدر ينقذني من ايد جوليات؟ اقول لك ايه يا داود، روح حرب الله وربنا معاك. وحاول شاول يخلي داود يلبس هدوم الحرب اللي كلها حديد ونحاس. ايه ده، هما بيمشوا بالحاجات دي ازاي؟ الحقوني، ها مش قادر امشي. وخلع داود لبس الحرب اللي ما كانش متعود عليه. انا اخد عصايتي من بلاتي وانقيلي كده قد خمس سلطات وربنا يديني النصر من عنده. لسه ما لقيتوش حد يقدر يبارزني، لازم ما دورتوش كويس. انا اللي هبارزك. ما لقيوش اللي انت يا صغير يا حليوة اللي تيجي تبارزني. روح يا ابني شوف عيال الجيران نلعب معاهم، ولا تكونوش فاكرني كلب علشان تبعتولي واحد بعصاري. تعال وانا خلي الطيور تاكل من لحمك النهارده. خد بالك انت جاي تحاربني بسيف وحربه وعده حرب كامله، لكن انا بحاربك باسم الله. الله اللي بنعبده، الله اللي انت بتحاول تتحداه. يا ابني بقول لك امشي من قدامي لحسن، لو سقطت فيك سخطه هتنتهي. ان شاء الله ربنا هيوقعك النهارده في ايدي وهقتلك وهقطع راسك دي من جسمك. داود صدق انه ممكن يقتل جليات. داود اتجنن يا جدعان وهيضيعنا بغروره دوت. وبعد ما اقطع راسك هتجون جثتك وجثث كل اللي معاك اكله شهيه للطيور والحيوانات، وهتشوف يا جليات. بس هتشوف ازاي؟ ده انت هتكون مت خلاص. اعل اعل، بلاش تهور. ده مش تهور، لازم كل الناس تعرف انه مش بالسيف ولا بالسلاح ربنا بينصر. لازم العالم كله يعرف ان لينا اله هينقذنا من اعدائنا ويخلصنا منهم. طب اديني يا هو قدامك يا حبيبي. جبت لنفسك يا ولاد، وادي سلطه من نوع ممتاز. وادي النبلة. ويا ويلك يا ويلك يا عدو الله يا ويلك. وخبطت الزلطة في راس جوليان. ربنا نصرنا بقوته هو على الاعداء واعدائنا. خلي الناس تعرف ان الله حي. وقع جلياط ميت لان داود انتصر عليه بقوة الله الواحد الحي. وزي ما داود قال قام خد سيف جلياط وقطع به راسه. وشاف الفلسطينيين المنظر ده وهربوا. لكن جه شاول اعلن الحرب وكانت معركة حامية. وجثث الفلسطينيين ملت الدنيا. وخد داود معاه سيف جلياط وعدة الحرب بتاعته. وخد ابنين رئيس الجيش داود ومعاه راس جلياط وقدمه للملك شاول اللي هناه على النصر وكافه. في الوقت ده يوناثان ابن شاول وداود بقيوا اصحاب جدا وكانوا اكتر من الاخوات. وفضل داود مع شاول وكان ربنا بينجحه في كل اعماله لدرجة ان شاول خلاه هو المسؤول عن الجيش. والشعب كله كان مبسوط بداود وبيتكلموا عنه وعن شجاعته في كل مكان. مش معقول مش معقول الكلام اللي بيقولوه على داود ده. ده أنا الملك مش بيقولوا علي قده. ده مش ناقص غير إنهم يعملوه ملك بدالي. وحاول شاول يقتل داود من غيظه لكن ربنا كان بينجيه منه وعزله من عنده. لكن فضل الناس بيحبوا داود وما زال ربنا بيديله النجاح في كل أعماله. أحسن طريقة عشان أتخلص من داود هي إني أخلي الأعداء هم اللي يموتوا في الحرب. يا حارس يا حارس. أمر مولاي. ابعت حالا انده لداود قل له الملك شاول عايزك. نعم يا مولاي عبدك وتحت أمرك. أنا قررت أجوزك بنتي الكبيرة بس بشرط إنك تحارب كل حروب الرب ضد أعدائنا. يا جلالة الملك أنا ما استحقش كل ده. ده أنا وحياتي وعيلتي كلنا ما نسويش إننا نناسب جلالة الملك. أنت تستاهل كل اللي بعمله عشانك يا داود. طول بالك بس عليا. ولما جه الميعاد اللي اتفقوا عليه للجواز جو شاول بنته الواحد تاني. لكن ميكال بنت شاول الصغيرة حبت داود. ولما عرف شاول بكده على اي حال كويس. وده يبقى الفخ اللي يقع فيه داود عشان الفلسطينيين يقتلوه. وفضل الحال على كده. شاول غيران ومتضايق من داود وبيدبر له كل مقلب ومقلب عشان يتخلص منه. لكن ربنا بينجيه لغاية ما سلط ابن يوناثان انه يقتله. لكن زي ما عرفنا يوناثان كان بيحب داود جدا فراح قال له خد بالك يا داود ابويا عايز يقتلك. فاعمل حسابك تستخبى بكرة في حتة وانا هخرج مع ابويا ونروح الحتة دي واتكلم معاه عنك شوية وبعدين اقول لك على اللي هيحصل. انت ليه عايز تنتقم من داود؟ ده انت الملك وهو عبد عندك ومغلطش في حاجة، بالعكس ده حارب جوليات وخلصنا كلنا، وانت نفسك كنت مبسوط بيه، ليه بقى عايز دلوقتي تقتله من غير داعي؟ على العموم انا اوعدك قدام الله اني مش هقتله. صحيح يا ابويا، فرحتني. شفت يا داود، محدش هيلمسك وحترجع عند الملك زي ما كنت قبل كده. وحاول شاول مرة تاني يقتل داود، لكن مكالمرة داود هربته من ابوها وحطت مكانه في السرير تمثال وغطته بملاية، وبعد شاول العساكر بتوعه يقتلوه فلقيوا التمثال مكانه، وعرف شاول ان ميكال بنته هي اللي هربته. ليه يا ميكال تعملي فيا كده؟ ليه تخدعيني؟ ليه تنجي عدو من ايديا؟ ليه؟ انا عملت كده عشان داود كان ممكن يقتلني لو ما هربتوش. وطلع داود على حتة اسمها الرامة عند النبي صمويل، وحكى للنبي عن كل اللي عمله معاه شاول. بعت شاول عساكر من عنده ورا داود عشان يقبضوا عليه، وفي كل مرة كان العساكر دول يقعدوا مع الأنبياء فيحل عليهم روح الله ويتنبأوا هم كمان، لغاية لما شاول راح بنفسه وبرضه حل عليه روح ربنا ويتنبأ قدام صمويل. وبقت الحكاية دي مضرب المثل، وبقى الناس يقولوا ده حتى شاول بقى يتنب. وبعد كده هرب داود من الرامة وقابل يوناثان. انا ايه اللي عملته يوناثان في حق الملك عشان يبقى مصمم كده على قتلي؟ لا ما تقولش كده، مش ممكن تموت، وابويا مش هيعمل حاجة من غير ما يقولي عليها، ومفيش سبب يخليه يخفي عني الموضوع ده. انت بس خايف من غير داعي، ابوك عارف ان انا وانت اصحاب عشان كده مش عايز يقولك عشان ما تتضايقش. وديني بقولك ان بيني وبين الموت خطوة. على العموم اللي تطلبه مني انا هعمله لك. بكرة في حفلة بمناسبة اول الشهر، وانا متعود اكل مع الملك، لكن هروح استخبى في الغيط لبعد بكرة. طب لو الملك سأل عنك نقوله ايه؟ قوله اني استأذنت منك ورحت بيت لحم، إذا قال ماشي أبقى أنا في أمان، لكن لو اتغاص يبقى ناويلي على شر، وتبقى أنت كده خدمتني خدمة منسهاش، وأنا إن كنت غلطان تعال أنت وقتلني أحسن ما أبوك هو اللي يقتلني. لا لا لا ما تقولش كده يا داود، لو كان أبويا ناويلك على شر أنا كنت قلتلك. طب مين يقولي إذا كان الملك ناويلي على شر؟ تعال بينا نخرج على الغيط. ربنا يشهد علي، لو عرفت ان ابويا ناويلك نية طيبة وما جيتش اقول لك بكرة ولا بعد بكرة زي دلوقتي، يبقى ربنا يعاقبني اشد عقاب. وانا عرفت ان ناويلك على شر هاجي برضو اقول لك عشان تهرب مني، وربنا معاك على اي حال، لكن عهدني انك تحافظ على العهد ده مع عيلتي كمان. طب ازاي هتقدر توصل لي الكلام ده؟ انا هاجي هنا ومعايا خادم، وهرمي ثلاث سهام جنب المكان اللي هتكون انت مستخبي فيه، ولو قلت للخادم هات السهام اللي جنبك تعرف انك في امان. طب لو كان الوضع غير كده؟ ساعتها هقول للخادم اطلع هات السهام اللي قدامك، وهنا تعرف انك لازم تهرب. وده كان عهد بين داود ويوناثان. ولما جه وقت الاحتفال ما كانش داود موجود اول يوم، لكن الملك معلقش. لكن تاني يوم ايه يا يوناثان؟ مال فين ابن ياسا؟ ده ما بانش امبارح ولا النهارده. فعلا ما بانش، بس استأذن مني عشان يحضر تقديم الذبيحه مع عيلته. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت فاكر اني مش عارف ان اتفاقاتك مع ابن ياسا ده هتوديك في داهيه انت واللي معاك؟ اتفاقات ايه بس اللي بتتكلم عنها؟ خليني اشرح لك الموضوع. هتشرح ليش؟ هتشرح ايه؟ طول ما ابن اسا ده حي مش ممكن هتكون انت الملك. اسمعني بس يا ابويا. اسمعني، ابعت خليهم يقبضوا عليه حالا ويتقتل كمان. بس هو عمل ايه عشان يتقتل؟ ايه ذنبه؟ وراح شاور رمي الحرب بتاعته على يوناثان، فاهم على طول. وتاني يوم الصبح طلع على الغيط ومعاه الخادم تمام زي ما كان متفق مع داود، ورمى بالسهم 3 مرات. اطلع هات السهام اللي هرميها، يلا اهي قدامك، يلا بسرعة. وجاب الخادم السهام اللي رماها يوناثان، وهو مش فاهم طبعا ان دي كانت علامة بين يوناثان وداود. يلا يا ابني خد السلاح ده وارجع بيه. داود داود يلا هرب. مع السلامة يا داود، مع السلامة. والعهد اللي بيننا هيفضل بيننا وبين عيلتنا كمان. وافترق الأصحاب، لكن العهد فضل هو العهد، ما يتغيرش. مشي داود هربان من شاول، ورجع يوناثان المدينة بتاعته تاني.